الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول كيفية تحرير المسائل الفقهية. وكنت قد ذكرت في اللقاء الماضي أن الخطوة الأولى التي ينبغي لطالب العلم أن يخطوها هي جمع النصوص الواردة في المسألة والعمل بما تقتضيه الأدلة كلها مجتمعة، فرب حديث عام قد خصص، وآخر قد قيد، وثالث قد بين بعدما أجمل، وربما قد نسخ هذا النص أو ذاك، فلا بد من جمع الأدلة كلها والعمل بما تقتضيه جميعها. وكما يلزم جمع النصوص في المسألة الواحدة، يلزم كذلك جمع طرق الحديث، إذ بجمع طرق الحديث تتبين علته إن كانت له علة. وبعد تمييز الصحيح من الضعيف من الأحاديث المرفوعة، تأتي مرحلة فقه الدليل ومعرفة المراد منه، فينظر هل أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مدلول معين أم اختلفوا، فينظر أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وآثارهم، ثم أقوال السالفين من التابعين ومن بعدهم بما في ذلك أصحاب المذاهب الأربعة المدونة المشهورة. وقبل أن نشير إلى أهم الكتب التي يلجأ إليها لمعرفة فقه الدليل، إذ لا يمكن أبداً أن يستغني طالب العلم عن أقوال أهل العلم السابقين في معرفة دلالة النص وما يستنبط منه من أحكام، فلا بد من الرجوع إلى أقوالهم التي سجلت في مذاهبهم على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. وكنت قد أشرت في اللقاء الماضي إلى أنه ينبغي أن تعرف مصطلحات أهل المذاهب قبل النظر في كتبهم، خشية الخطأ عليهم أو عدم فهم أقوالهم على وجهها الصحيح. فللعلماء رحمهم الله تعالى اصطلاحات خاصة ربما تتابعوا عليها، وربما كان لكل مذهب مصطلحاته الخاصة به أو الخاصة به دون غيره. فمن ذلك أنك إذا رجعت إلى كتب الفروع وجدتهم يقولون النص أو نص على كذا، في المسألة قولان أو روايتان وفيها وجه، ويتخرج على هذا القول كذا وكذا، فلا بد من معرفة هذه الاصطلاحات أو المصطلحات. وكنت قد بينت أهمها في اللقاء الماضي، فمن ذلك قولهم النص أو نص عليه أو المنصوص، هذا يرد بإيه؟ رأي الإمام صراحة. ثم الأقوال والروايات، ها؟ المنقول عن الإمام إما من لفظه الذي قاله استنباطاً، وإما رواية عنه. وقلنا إن التعبير المشهور عند الشافعية هو إيه؟ الأقوال. عند الشافعية يقولون وفي المذهب قولان أو ثلاثة أقوال. ليه؟ لأن الشافعي رحمه الله تعالى دون فقهه بيده رحمه الله تعالى. أما المذاهب الثلاثة الأخرى فالمشهور عندهم أنهم يقولون رواية. لماذا؟ لأن فقه الأئمة الثلاثة الآخرين إنما نقل عنهم حكاية ودونه أصحابهم من بعدهم. طيب، الوجه معنى إيه؟ ها؟ الآراء التي استنبطها أصحاب الإمام على حسب قواعده وأصوله التي أصلها. الطرق ها الكلام ده احنا قلناه المرة الماضية. لا يا راجل، قول الإمام ايه؟ خلاص قول الإمام إما نقول عليه نص أو قول أو رواية، يبقى المتعلق بالإمام القول أو النص أو النص الأول، لأنه ده بيكون نص صريح، ثم القول أو الرواية. خلاص كده إيه، انقطعت علاقتنا بالإمام وانتقلنا إلى أصحابه. فأصحابه عندهم أول حاجة الوجه، وهو الاستنباط على طريقة الإمام، ثم الطرق، اختلاف أصحاب الإمام في الرواية عنه. نعم. والمذهب ها القول الراجح المفتى به عندهم. التخريج ها القياس على قول الإمام إذا كان قد نص على علة الحكم الذي قال به. وضربنا مثال بأن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى العلة في الزكاة إيه؟ الزكاة في الحبوب، العلة عنده ما ييبس ويدخر ويقتات. طيب، ومع هذا أفتى بأن التين ليست فيه زكاة. ليه؟ طيب، فلما بيّن لأصحاب المذهب إن علة القول بوجوب الزكاة في كذا وكذا هي اليبوسة مع الادخار والاقتيات، نظروا فوجدوا التين بعد ذلك مما ييبس ويدخر ويقتات، فقالوا إيه؟ فيه زكاة. ولو علم مالك رحمه الله تعالى أن التين ييبس لقال بوجوب الزكاة فيه. وقلت لا يجوز التخريج حيث أمكن الفارق، يعني إذا تصورنا وجود فارق بين المسألة اللي نص الإمام على حكمه والمسألة التي نريد معرفة حكمها، يبقى لا يجوز الإيه؟ لا يجوز التخريج، لأن شرط التخريج إيه؟ أن يكون الإمام نص على علة الحكم وتكون نفس العلة موجودة وجودا ظاهرا جليا في المسألة التي نريد معرفة حكمه. وضربنا مثال على ذلك بإيه؟ مسألة أداء حق المسلم في إجابة الدعوة وتشيع الجنازة. قلنا هذا حق للمسلم على أخيه المسلم، وهذا أيضا حق للمسلم على أخيه المسلم. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن المخالفة هنا وهناك، قال لا يجوز له أن يجلس مع وجود المخالفة في الدعوة، دعوة الوليمة. أما في تشييع جنازة الميت فيبقى يدعو للميت، مع إن قلنا ده حق وده إيه؟ حق. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نظر للمسألة من جهة أن الإنكار على المخالف في الوليمة إنكار على من؟ على الحي يستطيع أن يغيره. أما ترك الجنازة دون أن يشيعها أو يدعو للميت أو نحو ذلك، فده إنكار على من؟ إنكار على ميت، والميت لا يملك من أمر نفسه شيئا. طيب، إمتى يصح القياس على قول أحمد أو التخريج؟ بقى بلاش القياس، عشان احنا بنتكلم في التخريج فنلتزم بأقوال الفقهاء. يعني ايه من سنة الميت؟ طيب، وايه كمان؟ يعني بنقول الآن ان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قال بمغادرة الوليمة اللي فيها مخالفة، نظر الى ان ده نوع من الايه؟ من الإنكار على الحي، والحي يستطيع التغيير. فبقول الآن هل يمكن أن نلحق بهذه الصورة مسألة أداء حق الميت في الجنازة بعد موته؟ ها؟ نعم، إذا أوصى بذلك أو علم أن هذا سيحدث ولكنه رضي به ولم ينكر ولم يوصي بإيه؟ بضده. يمكن أن تلحق هذه المسألة أو تخرج هذه المسألة على إيه؟ على قول الإمام أحمد في إجابة دعوة الوليمة. نعم، المهم إن احنا بنقول شرط التخريج على قول الإمام إن تكون العلة منصوص عليها من قول الإمام في الحكم اللي ذهب إليه، وتكون نفس العلة موجودة فين؟ في المسألة التي نريد أن نعرف حكمها. طيب، هذا تقريبا ما قلناه في المرة الماضية، ونضيف بعض المصطلحات التي توجد في كتب الفروع في الفقه. إذا أرادوا بيان صحيح القول أو الرواية أو الوجه أو ضعيفهما أطلقوا لفظ الصحيح والضعيف، صحيح كذا والضعيف كذا. وإذا كان في المذهب روايتان أو قولان أو وجهان صحيحان أحدهما أصح من الآخر قالوا في بيان أقواهما، قالوا في بيان أقواهما الأصح والأظهر، الأصح كذا والأظهر كذا. وإذا أطلق لفظ المذهب أو على المذهب فالمراد به الراجح في حكاية المذهب، لما يقول ومذهبنا كذا يبقى ده إيه؟ الراجح، حتى لو كان في المذهب أكثر من قول أو رواية. وإذا قيل الأشهر فهو الذي يزيد شهرة على القول الآخر لشهرة ناقله أو مكانته من المنقول عنه. يعني لو تصورنا مثلا أن الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى نقل عن أبيه قولا، وجاء حنبل ونقل قولا آخر، هنقول إيه؟ أيهما أشهر؟ ليه؟ أنا أقول أشهرهما ما قاله أحمد رحمه الله تعالى، لأن أحمد كان ألصق بأبيه وأعلم بمذهبه من حنبل. نعم. ويريدون بالمشهور القول الذي اشتهر بحيث يكون مقابله غريبا. ومن العلامات للفتوى عند الحنفي يقولون وعليه الفتوى وبه يفتى وبه نأخذ وعليه الاعتماد وعليه العمل وهو الصحيح وهو الأصح وهو الأظهر وهو المختار في زماننا وفتوى مشايخنا وهو الأشبه وهو الأوجه. دي مصطلحات خاصة بمين؟ بالحنفي. أقول القول المتبع عنده الذي عليه الفتوى، لأنه ممكن تكون الفتوى بخلاف الإيه؟ بخلاف الحكم، لأن الفتوى تنزيل الحكم على الواقع، فإذا اختلف الواقع الآن عن واقع سابق يبقى الإيه؟ الفتوى هتختلف. فكلامنا الآن فين؟ في الفتوى. نعم، عندهم عليه الفتوى، به نفتي، به نأخذ، عليه الاعتماد، عليه العمل، هو الصحيح أو الأصح، وهو الأظهر، وهو المختار في زماننا، وفتوى مشايخنا، وهو الأشبه، وهو الأوجه. وعند الحنابلة الصحيح والأصح والظاهر والأظهر والمشهور والأشهر والأقوى والأقيس، ده كله فين؟ من مرجحات قول على قول إيه؟ آخر. وكذا عند متقدمي الشافعية خلافا للنووي رحمه الله، فإنه وافق المتقدمين من الشافعية على بعض الاصطلاحات وجعل لنفسه اصطلاحات خاصة، فلابد من معرفة هذه الاصطلاحات الخاصة قبل أن تهجم على كتاب للإمام النووي رحمه الله ككتاب مثلا المجموع شرح المهذب أو كتاب الروضة أو غير ذلك. ليه؟ لأنك أنت لو حسبته بمقتضى المصطلحات المشهورة في المذهب هتخطئ عليه ولا لا؟ يبقى لابد من معرفة اصطلاحاته الخاصة بدل أن تنسب إليه ما لم يقله. طبعا هذه الاصطلاحات هو ذكرها في مقدمة شرحه للمجموع رحمه الله تعالى، ولهذا دايما أنبه إلى أهمية قراءة مقدمة الكتاب ومعرفة منهج المصنف في تصنيفه قبل أن تدخل إلى قراءة الكتاب، لأنه بيرسم لك الطريق التي يمكن أن تفهم بها الإيه؟ الكتاب الذي كتبه بنفسه. مصطلحات النووي رحمه الله ذكرها في مقدمة الروضة، فإذا قال في مسألة على قول أو وجه فالصحيح خلافه. قل إيه؟ على قول يعني في المذهب أو على وجه في المذهب، يبقى الصحيح خلاف هذا الايه القول او الوجه. واذا قال على الصحيح او الاصح فهو الوجه المختار عنده. خلي بالك المختار عنده قد يكون ها ليس هو المختار عند غيره، وقد يكون بخلاف الأصح على المذهب في قول غيره. يعني ممكن تقف على قول ليه النووي رحمه الله بيقول إيه وهو الأصح أو الأوجه، وترجع لكتاب من محققة الحنابلة ككتاب المرداو في الإنصاف مثلا فتجده يقول إيه والصحيح من المذهب كذا، بخلاف ما قالوا من النووي. يبقى أي القولين ينسب إلى المذهب وأيهما ينسب إلى النووي؟ ها؟ كلام المرداوي في الإنصاف ينسب إلى المذهب، يبقى نقول والصحيح في مذهب أحمد كذا اللي قالوا من المرداوي وأطلق صحته، ولكن نقول المختار عند النووي، لا مش عند الشافعي، المختار عند النووي باعتبار أنه قال الأصح أو الأشهر، يبقى ده اختياره هو وليس إيه وليس الصحيح في مطلق المذهب. واضح؟ طيب، لأن الحقيقة يعني أنا بأطالع بعض الكتب المصنفة لا سيما في هذه الأيام وأجد فيها من الخطأ على الأئمة الكثير والكثير جدا بسبب إيه الجهل بهذه الاصطلاحات. يعني كم قرأت، ولذلك أنا وقفت عند هذه الجزئية، بعض الذين يصنفون يقول لك إيه والصحيح من مذهب أحمد كذا، ثم يأتي في الهامش ويكتب قال النووي رحمه الله تعالى وفي المسألة وجهان أصحهما كذا. مذهب أحمد قلت إيه شافعي؟ لا النووي شافعي. يقول ينقل فوق يقول لك إيه والصحيح في مذهب الشافعي كذا، أو في المسألة مثلا قولان أحدهما كذا والصحيح كذا. طيب اعتمد هو في قوله الصحيح في مذهب الشافعي كذا على إيه؟ على كلام النووي، لأنه بيأتي في الهامش ويكتب وقال النووي في المسألة وجهان أو قولان أصحهما كذا، يبقى الخطأ أتاه منين؟ في حين إن هو لو رجع لكتاب زي كتاب الإنصاف هيجد إن محققة المذهب يقولون إن الصحيح خلاف إيه؟ ما قال النووي. يبقى حاجة من الاثنين، إما إن هو هيعتبر إن ده اضطراب في حكاية المذهب، أن واحد يقول أصحهما كذا والتاني يقول الصحيح كذا، فأول ما هيسبق إلى ذهنه ده إن يعني اجتهد وبحث هيقع إيه في ذهنه؟ إن ده اضطراب، واحد قال الصحيح كذا والتاني قال الصحيح خلاف، لا مفيش اضطراب. قول المرداوي ده تحقيق لأصل المذهب، وقول النووي الله المستعان أنا خلطت في ال لا نرجع بقى نعيد المسألة تاني. أنا اتكلمت الأول على الحنابلة، لا اتكلمت الأول على الحنابلة وبعدين اتكلمت على الشافعي. لو نقلنا مثلا قول للمزن رحمه الله باعتبار أنه هو من أقرب الناس إلى الشافعي وأعلمهما بمذهبه أو البويطي أو نحو ذلك، قال قول وقال وهو الصحيح في المذهب، والنووي رحمه الله قال إيه وفي المسألة وجهان أصحهما كذا، فيأتي واحد يقول لك ده فيه اضطراب في الحكاية، واحد قال الصحيح في المذهب كذا والنووي بيقول الصحيح خلافه، يبقى فيه اضطراب ولا لا؟ يبقى فيه اضطراب؟ لا مفيش اضطراب. ليه؟ لأن المزني أو البويطي أو غيرهما أو الربيع أو غيرهم نقل المذهب بإطلاق، إنما ده اختيار خاص لمين؟ للنووي رحمه الله تعالى، هو اختار خلاف ما يرى غيره ان ده الصحيح بالنسبه للايه للمذهب. نعم. واذا قال على الصحيح او الاصح فهو الوجه المختار عنده، والوجه الاراء التي استنبطها علماء الشافعيه من الاصول العامه للمذهب، وقوله على الاظهر والمشهور يريد الراجح، الأظهر والمشهور عنده أي الراجح، فإذا أراد بيان أقوى الطريقين أو الطرق قال على المذهب، على المذهب. ويدل قوله على الصحيح أو المشهور على ضعف الخلاف. يعني المسألة فيها خلاف في المذهب ولكنه خلاف إيه؟ خلاف ضعيف لا يلتفت إليه. وقوله على الأصح أو الأظهر على قوة الخلاف. يبقى لما يقول الصحيح أو المشهور يبقى الخلاف ضعيف، لما يقول الأصح والأشهر يبقى إيه؟ الخلاف قوي. نعم. وفقهاء المالكية يريدون بالراجح عند إطلاقهم له ما قوي دليله المعتمد عندهم، والمشهور ما كثر قائله، وقيل ما قوي دليله، والمشهور عندهم يقابله الغريب، والصحيح يقابله الضعيف، والأظهر فيه إشعار أن مقابله فيه ظهور، والأصح يشعر بصحة مقابله، والله تعالى أعلم. ومن أراد يعني الاستزادة في هذا الباب فليرجع إلى كتاب دكتور عمر الأشكر المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية، المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية. أن كما قلت لابد من معرفة هذه الاصطلاحات قبل الدخول إلى قراءة الكتب التي سنذكرها الآن أو نبين أهمها في كل مذهب. واحد أقول طيب أنا الآن عرفت الدليل من الكتاب وعرفت الدليل من السنة وعندي ملكة فهم، هرجع إلى هذه الكتب لماذا؟ يعني هكتفي بالكتاب والسنة، مش هم دول أصل التشريع؟ فلا حاجة إذن لمطالعة هذه الكتب وتضييع الوقت في مطالعتها. هل هذا الكلام يصح ولا لا يصح؟ كلام غير صحيح بالمرة. لأن حتى وإن كان الكلام بالنسبة لك معلوما فإن مطالعة هذه الكتب ستفتح عليك بأدلة غير الأدلة التي تعرفها، وستفتح عليك باستنباطات غير الاستنباطات التي استنبطتها، بل ستستطيع أن تعرف القول والقول الآخر وحجة هذا القول والقول الإيه؟ الآخر. فمن هنا لا غنى لطالب العلم أبداً عن مطالعة هذه الكتب. هنذكر أهمها في كل مذهب، فمن ذلك المذهب، نبدأ بالمذهب الحنفي باعتباره يعني أقوى أقدم المذاهب. كتب محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى ككتاب الأصل والآثار وشرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد جمع فيه بين الرواية والدراية وآراء المذاهب، وكتاب المبسوط للسرخسي رحمه الله الذي مدحه بعضهم بقوله عليك بمبسوط السرخسي إنه هو البحر والدر الفريد مسائله، ولا تعتمد إلا عليه فإنه يجاب بإعطاء الرغائب سائله. ومثله بدائع الصنائع للكاساني رحمه الله تعالى، ورد المحتار على الدر المختار لابن عبدين، وفتح القدير لابن همام أو لابن الهمام رحمه الله تعالى. يعني طبعا أنا أذكر نتف من كتب المذهب، وإلا فأكثر الكتب ينقل بعضها عن إيه؟ عن بعض. نعم. وفي المذهب المالكي موطأ مالك، وهو كتاب خلط فيه الحديث بفقه الصحابة والتابعين وما تبين له وذهب إليه. يبقى فيه فقه الصحابة والتابعين مع فقه من؟ مالك رحمه الله تعالى. طبعا هو اختار من بين الأقوال التي سردها عن الصحابة والتابعين ما اطمأنت إليه نفسه أو قوي دليله. وأشهر الكتب المالكية بعده أي بعد الموطأ كتاب المدونة لسحنون، وكتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، وهو كتاب الجامع كما يطلق عليه، وهو لابن أبي زيد القيرواني، وكتابي ابن عبد البر التمهيد والاستذكار، وكتاب الذخيرة للقرافي رحم الله تعالى الجميع. وفي المذهب الشافعي كتب الشافعي نفسه وأهمها الأم ومختصر المزني رحمه الله تعالى، والمهذب للشيرازي وقد شرحه الإمام النووي رحمه الله، إلا أنه لم يتمه، ثم جاء السبكي من بعده فلم يتمه أيضا وأتمه الشيخ المطيعي رحم الله تعالى الجميع. وهنا لابد من التنبيه إلى كتب البيهقي رحمه الله تعالى، السنن الكبرى والصغرى معرفة السنن والآثار. فقد قال الجويني رحمه الله تعالى عنه: ما من فقيه شافعي إلا ولا الشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي، فإن المنة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه. وطبعا معروف إن كتب البيهقي رحمه الله تعالى سواء السنن الكبرى أو الصغرى وكذلك معرفة السنن والآثار جمعت بين التبويب الفقهي والانتصار لهذا الباب مع الانتصار لمذهب مين؟ الشافعي رحمه الله، وإيراد كم كبير جدا من الآثار التي لا غنى لطالب العلم عنها. يعني قد يسأل سائل يقول: طيب مطلوب الآن أن نعرف آثار الصحابة، مصدر هذه الآثار منين؟ من أشهر هذه المصادر كتب البيهقي رحمه الله تعالى. وفي المذهب الحنبلي يبدأ بكتب المسائل المروية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنها بالضبط كمصنفات من؟ كمصنفات الشافعي. احنا قلنا مصنفات الشافعي يبدأ بها باعتبار أن الشافعي كتبها بخط يده، والأخرى أملاها من؟ أملاها أحمد، يسأل فيجيب، ونقلت هذه على سبيل الإيه؟ المسائل. نعم، كمسائل ابنيه عبد الله وصالح، ومسائل أبي داود عنه، ومسائل إسحاق بن إبراهيم النيسابوري عنه، ومسائل إسحاق الكوسج عنه، ثم كتاب الجامع للخلال، ثم مختصر الخرقي وشرحه لابن قدامة المعروف بالمغني، ثم كتاب الإنصاف للمرداوي الذي صرح في مقدمته بأن مقصده من وراء تأليفه هو بيان الصحيح من المذهب والمشهور والمعمول عليه والمنصور وما اعتمده أكثر الأصحاب وذهبوا إليه ولم يعرجوا على غيره ولم يعولوا عليه أي على غيره. يبقى هنا الفرق بين المغني والإنصاف إيه؟ ها؟ نعم، المغني يفيدك أنه كتاب فقه مقارن يأتي بمذهب الإمام أحمد وأدلته، ثم يأتي بأقوال المذاهب الأخرى وأدلتها، ثم ينتصر للرأي الذي يراه راجحا، وإن كان في الجملة بيكون إيه؟ مذهب الإمام أحمد رحمه الله. إلا إن ابن قدامة رحمه الله تعالى عنده من الإنصاف ما جعل يخالف الإمام أحمد في مسائل، وقد صنف في ذلك ترجيحات أو اختيارات ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، ففي مسائل كثيرة خالف فيها حتى جمهور الأصحاب، يعني جمهور الإيه؟ الحنابلة. لكن الأصل في الكتاب إنه شرح لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، شرح لمذهب الإمام أحمد، لأن مختصر الخرقي ده على مذهب مين؟ على مذهب الإمام أحمد، جاء ابن قدامة وشرحه، فكان يلتزم بعبارة من الخرقي أولا، ثم يأتي بعد ذلك بأقوال المذاهب الأخرى، ثم ينصر ما نصره الدليل سواء كان موافق للمذهب أو مخالف إيه له، وإن كانت ترجيحاته أو أكثر ترجيحاته تابعة لإيه؟ للمذهب. إيه؟ فين؟ ماله؟ في يعني تصحيح كلام هنا ولا ايه؟ ايوه الكلام نفسه بيان الصحيح من المذهب والمشهور والمعمول عليه. نعم، والمنصور وما اعتمده اكثر الاصحاب وذهبوا اليه ولم يعرجوا على غيره ولم يعولوا عليه اي على غيره. طيب، هذه المذاهب الاربعه المشهوره ماله؟ فنقول هنا ده ابن قدامه يفيد في ايه؟ في معرفة المذاهب الأخرى وأدلتها أيضا. أما المرداوي غاية ما يلجأ إليه في معرفة الصحيح من المذهب. لا، هو ليس معنى أن ترجيحات ابن قدامة رحمه الله وافقت المذهب في أكثر الأحوال أنه تعصب للمذهب، بدليل أنه خالفه في مسائل أخرى، إنما هو يرى أن أدلة المذهب هنا أقوى من أدلة الإيه؟ المذاهب الأخرى. نعم، طبعا بعد ذلك لا غنى أيضا عن النظر في المذهب الظاهري، وطبعا المدون منه كتاب المحلى لابن حزم رحمه الله تعالى، صحيح أن مؤسس المذهب من داود الظاهري، ولكن لم يصل إلينا من كتبه لا سيما في الفقه إلا ما نقله ابن حزم رحمه الله تعالى عنه، أو ما نقله غيره عنه أيضا على سبيل الاعتراض عليه. فيبقى كتاب المحلى لابن حزم رحمه الله يأتي في مكان الصدارة، لكن يتحفظ من ظاهريته التي حملته في بعض الأحيان على الغلو في الاستنباط والطعن في بعض العلماء وإبطال القياس مطلقا، مع المبادرة إلى تصحيح أو تضعيف بعض الأحاديث والآثار بما لا يعتبر عند علماء هذا الفن. لكن أنا أتكلم الآن على طالب علم استوى، مش على طالب علم لسه في المرحلة الأولى من مراحل الطلب، لأن هذه الكتب كلها كتب إيه؟ فقه مقارن، يعني بتأتي في المرحلة الأخيرة من مراحل الطلب، يعني المرحلة الأولى لمن أراد أن يتدرج تدرجا فقهيا سليما، مرحلة الإيه؟ حفظ متن مختصر في هذا الفن، ثم بعد ذلك شرح مختصر لهذا المتن، ثم يرتقي بعد ذلك إلى المرتبة المتوسطة، ثم في الآخر المرتبة الإيه؟ مرتبة الفقه الإيه؟ المقارن. فأنا لما أقول ابن حزم مش معنى ذلك أن طالب العلم المبتدئ يروح يقرأ في ابن حزم وإلا هيسير خلفه، يعني حذو القذة بالقذة كما يقال. نعم. ويضاف إلى ما تقدم بعض كتب الفقه المقارن ككتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد رحمه الله، وكتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر محمد ابن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري، وقد حكم عليه الإمامان أحمد بن الليث الأنصاري والقاضي أبو بكر يحيى بن عبد الرحمن بن واقد بأنه كتاب من لم يكن عنده في بيته لم يشم رائحة العلم، كما في كتاب الإحكام لابن حزم رحمه الله. ولا يفوتني في هذه العجالة أن أنوه إلى الفقه العظيم الذي ورثه لنا الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، وإن كان ينسبان إلى الفقه الحنبلي إلا أن فقههما قد خرج إلى المجال الرحب فقه أئمة الإسلام، ولم يتقيد بفقه مذهب كما تراه مبسوطا في كتبهما، فالأول في مجموع الفتاوى مثلا، والثاني في زاد المعاد وإعلام الموقعين وغيرهما. وقد جمعت آراء ابن القيم الفقهية من كتبه في 7 مجلدات بعنوان جامع الفقه ليسري السيد محمد، وهو نافع لولا ما عليه من تعقبات في طريقة العرض ليس هذا مجال بيانها، لأنه المشكلة أنه يأتي بالمسألة ثم يأتي بأقوال ابن القيم رحمه الله كله، فممكن يتصور للإنسان أن المسألة إيه؟ طويلة الذيل جدا، وما هي إلا تكرار لكلام لكنه قاله في أكثر من موضع. نعم. وآثار الصحابة والتابعين وأتباعهم التي أشرنا إليها تطلب من كتب المصنفات مصنف ابن أبي شيبة عبد الرزاق، سنن سعيد بن منصور وإن لم تطبع إلى الآن بتمامها، وسنن البيهقي وأوسط ابن المنذر ونحوها. وقد قام الشيخ زكريا بن غلام قادر الباكستاني بجمع ما صح من آثار الصحابة في الفقه في 3 مجلدات، قال في مقدمته أي مقدمة هذا الكتاب: وقد استخرجت هذه الآثار من قرابة 100 مصدر من المصادر ورتبتها على الأبواب الفقهية، وأذكر بعد كل أثر درجته، ثم أذكر من أخرجه من الأئمة مع ذكر سنده. لكن مع هذا فاتته جملة أيضا من الآثار الصحيحة في الأبواب التي بوب لها، وهذا طبعا شأن كل مصنف، لا يمكن لإنسان أبدا أن يستوعب وجملة القول أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على اقتناء ومطالعة الكتب الفقهية التي تبحث عن الدليل وتدور مباحثها عليه، والكتب التي ذكرناها سابقا فيها الكم الكبير من ذلك. ومن خير ما ينبغي لطالب العلم الحرص عليه المؤلفات في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وشروحها، فهي الأساس التي قام عليه بناء الفقه. لكن أنبه تنبيه هام جدا، إن الفقه لا يؤخذ من كتب شرح أدلة الأحكام، يعني ما ينفعش واحد يقول لك أنا بدرس فقه ويأتي إلى كتاب الصلاة من صحيح البخاري ويقول أنا بشرح فقه، ده مش فقه. واحد يقول لك إزاي أنت بتتهم البخاري كده بأنه ما عندوش فقه؟ لا، البخاري سيد الفقهاء، ولكن الفقه يا جماعة مسائل بعضها يتبع بعض. إنما اللي بيشرح كتاب في أحاديث الأحكام مرتبط بالإيه؟ بالأحاديث التي بين يديه. وهنا يحدث خلط وخطأ كبير جدا عند بعض الناس. إزاي؟ يجي يقول لك الشوكان اضطرب في المسألة الفلانية فقال في الموضع الفلاني كذا وقال في الموضع الفلاني كذا، وهذا لا يحدث. شوكاني بيشرح الحديث ويذكر الفوائد المستنبطة من الحديث صح أو لم يصح، وليس معنى قوله ودل الحديث على كذا، ليس معنى قوله دل الحديث على كذا أن هذا إيه رأيه، ده مش رأيه. هو بيقول الحديث هذا على فرض ثبوته فيؤخذ منه الحكم الفلاني. إنما إمتى نلزم الشوكاني بما قال؟ إمتى؟ لما يكون الحديث صح عنده أو أتى به في كتاب فقه صنفه بنفسه ككتاب الدرار المضية شرح الدرار البهي مثلا أو السيل الجرار أو نحو ذلك. إنما هو الآن مرتبط بإيه؟ بأدل. واحد يجي يقول لي طيب مش التأويل فرع التصحيح؟ يا جماعة والله إحنا بنعاني كثير جدا من حفظ بعض الكلمات التي لا يفقهها الكثير ثم يواجهوننا بها. لما يقول لك التأويل فرع التصحيح تقول له إيه؟ أو الأول أنتوا فاهمين معنى الكلمة تأويل فرع التصحيح ديت؟ مدلولها أنه طالما أن الإمام أول يعني شرح وفسر وخاض في تفسير الحديث إذن هو إيه؟ صحيح عنده. ليس هذا باللازم. إنما إمتى نقول ده لازم؟ إذا كان كتابه هو. أما كونه بيشرح كتاب لغيره فليست هذه القاعدة مما يحكمه. هو بيشرح مثلا مجد بن تيمية رحمه الله بواب ثم أتى بإيه؟ بأحاديث يراها تناسب هذا التبويب. فالشوكاني رحمه الله أتى من بعد يشرح، إذن هو مضطر إيه؟ يتكلم عن هذه الأحاديث ووجه الاستدلال منها، ثم بعد ذلك لا ينسب إليه القول إلا إذا قال في الآخر ويترجح مما سبق، مما سبق ديت بعد كلامه على الحديث وثبوته وعدم ثبوت وسرد اختلاف الفقهاء في المسألة كذا. يبقى ده قول الشوكاني رحمه الله. إنما يقول ودل الحديث على كذا، هذا على فرض ثبوته، فإذا كان قد تكلم فيه بطعن ونحوه فالأصل أن هذا إيه؟ على سبيل التنزل، يعني كأنه بيقول لو فرضنا صحة الحديث فالحديث يدل على إيه؟ على كذا، وهو ما ذهب إليه فلان وفلان، ولكن الحديث لم يصح وبالتالي لم أقل بهذا القول. يبقى فارق يا جماعة بين الكتب المصنفة ابتداء في الفقه وكتب أدلة الأحكام اللي شرحها غير اللي صنف. واضح؟ نعم. إنما هي بتساعد في معرفة الإيه؟ معرفة الأدلة. صحيح ممكن أنا أشرح كتاب زي نيل الأوطار لكي أهدف من ورائه لتربية أو تكوين الملكة الفقهية في مناقشة الأدلة واستنباط الأحكام منه فقط. إنما أقول ده كتاب فقه، لا، هتفوتني مسائل كثيرة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن زي ما قلت هو مرتبط بأحاديث، فالمسألة التي دل عليها الحديث أو الأحاديث اللي مذكورة في الباب هيتكلم فيه. طب المسائل الأخرى خلاص فاتت، بخلاف كتب الفقه مسألة تؤدي إلى مسألة تؤدي إلى مسألة وهكذا حتى يستوعب كل المسائل اللي يحتاجها الإيه؟ الناظر في الفقه أو المحتاج إليه. نعم. فمن النوع الأول اللي هي آيات الأحكام وشروحها، أحكام القرآن للشافعي رحمه الله، أحكام القرآن لابن العربي، أحكام القرآن للجصاص، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، كذلك كتاب أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله تعالى، ولبعض المعاصرين جهود طيبة في هذا الباب أيضا. يعني هناك يعني عدة كتب معاصرة في تفسير آيات الأحكام. ومن النوع الثاني اللي هي أدلة الأحكام الحديثية، الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى للحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله، ثم كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، وشرحه ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، وللعلامة الصنعاني رحمه الله تعالى حاشية مفيدة على هذا الشرح أسماها العدة، والجميع مطبوع في كتاب واحد عن دار الكتب العلمية، وكذلك شرحه الإمام أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بابن الملقن، وكتاب المنتقى من أخبار المصطفى للإمام عبد السلام ابن تيمية، ويسميه البعض منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم. وقد شرحه العلامة الشوكاني في كتابه المشهور نيل الأوطار، ووصفه في مقدمة كتابه المذكور بأنه لم ينسج على بديع منواله ولا حرر على شكله ومثاله أحد من الأئمة الأعلام، قد جمع من السنة المطهرة ما لم يجتمع في غيره من الأسفار، وبلغ إلى غاية في الإحاطة بأحاديث الأحكام تتقاصر عنها الدفاتر الكبار، وشمل من دلائل المسائل جملة نافعة تفنى، مكتوب عندكم تغني تقريبا هي لا بالفاء، تفنى دون الظفر ببعضها طوال الأعمار، وصار مرجعا لجلة العلماء عند الحاجة إلى طلب الدليل، لا سيما في هذه الديار وهذه الأعصار، فإنها تزاحمت على مورده العذب أنظار المجتهدين، وتسابقت على الدخول في أبوابه أقدام الباحثين من المحققين، وغدا ملجأ للنظار يأوون إليه، ومفزعا للهاربين من رق التقليد يعولون عليه. وطبعا مع هذا نقول لم يستوعب أحاديث الأحكام أو أدلة الأحكام أيضا. وكتاب خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام للإمام النووي رحمه الله، وكتاب الإلمام بأحاديث الأحكام للإمام محمد بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد، وقد اختصره من كتابه الفذ الإلمام الذي جمع فيه أحاديث الأحكام جمعا لا مثيل له، وذكر طرقها مستوفاة مع الكلام عليها تصحيحا وتضعيفا وتعديلا وتجريحا في رواتها فيما يقرب من 20 مجلدا، إلا أنه مع الأسف لم يبيض سوى ربعه فقط، ولما اختصره في الإلمام قام بشرحه إلا أنه لم يتمه أيضا، ثم شرحه بعد ذلك الإمام الشيخ محمد ابن ناصر الدين محمد الدمشقي والقاضي الشيخ يوسف ابن حسن الحموي. وكتاب المحرر في الحديث في بيان الأحكام الشرعية للحافظ محمد بن عبد الهادي، وكتاب بلوغ المرام في من أحاديث الأحكام للحافظ ابن حجر، وقد شرحه العلامة الصنعاني في كتابه المشهور سبل السلام، وقال في مقدمته وبعد: فهذا شرح لطيف على بلوغ المرام، اختصرته عن شرح القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن محمد المغربي أعلى الله درجاته في عليين، مقتصرا على حل ألفاظه وبيان معانيه قاصدا بذلك وجه الله، ثم التقريب للطالبين والناظرين فيه معرضا عن ذكر الخلاف والأقاويل إلا أن يدعو إليه ما يرتبط به الدليل، متجنبا للإيجاز المخل والإطناب الممل. يصلح ذا يبقى كتاب فقه ويدرس على إنه كتاب فقه؟ لا طب أنا هو مرتبط بالإيه؟ بالأدلة. إذا كانت الأدلة في ظاهرها شيء من التعارض، أو بعض الأدلة تدل على مثلا الوجوب والبعض يدل على الاستحباب، يبدأ إيه؟ يألف بين هذه الأدلة فقط ويذكر الخلاف في المسألة. أما إذا كانت الأدلة صريحة في رأي بعينه فإنه يكتفي بذكر هذا الرأي ولا يعلق على ما سواه. نعم. ومن الكتب النافعة جدا في هذا الباب أيضا كتاب التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي رحمه الله تعالى، خصوصا احنا بنتكلم في تحرير مسائل في الغالب هيكون فيها ايه؟ خلاف. نعم. ومعه تنقيح التحقيق للذهبي، وقد قدم له ابن الجوزي رحمه الله بقوله وبعد: فهذا كتاب نذكر فيه مذهبنا في مسائل الخلاف ومذهب المخالف، ونكشف عن دليل المذهبين من النقل كشف مناصف لا نميل لنا ولا علينا فيما نقول ولا نجازف. وكتاب إعلاء السنن، وللأسف هذا كتاب من الكتب المهملة جدا عند كثير من طلبة العلم، كتاب إعلاء السنن، قال محققه: فإن كتاب إعلاء السنن، وإن كان طبعا المصنف يبقى كتاب إعلاء السنن، قال محققه: فإن كتاب إعلاء السنن لمؤلفه الشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي كتاب جامع لأدلة المذهب الحنفي الفقهي، وده أهم ما يميزه. ليه؟ لأن غالب كتب المذهب الحنفي لم تهتم بالأدلة الاهتمام الذي اهتمت به المذاهب الأخرى، باعتبار ما يعني اشتهروا به من أنهم أهل إيه؟ أهل رأي. فهذا الكتاب في الحقيقة من أفضل الكتب التي تبحث في أدلة المذهب الإيه؟ المذهب الحنفي. طبعا بينتصر للمذهب فبيأتي بأدلة لم يسبق إليها في كتب المذهب الحنفي، بل في الكتب اللي أوردت المذهب الحنفي بأدلته. ليه؟ لأن إحنا لو نظرنا مثلا إلى ابن قدامة في المغني، قلنا خلاص ابن قدامة بيأتي بأدلة المذهب الإيه؟ الحنبلي، ثم يأتي بأدلة المذاهب الإيه؟ الأخرى. فلأنه بينظر في كتب المذهب الحنفي اللي سبقته فبيأتي بالأدلة منين؟ من إيه؟ من هذه الكتب. يعني يأتي بالقول، قول المذهب الحنفي وأدلته من خلال الكتب المصنفة في هذا الإيه؟ المذهب. طيب إذا كانت الأدلة في هذه الكتب شحيحة هيتبعها إيه؟ إن الأدلة اللي هينقلها أيضا هتكون إيه؟ شحيح. فهذا الكتاب في الحقيقة اللي يريد بالفعل إنه يقف على أدلة المذهب الحنفي على حقيقتها يبقى يرجع لهذا الكتاب. طبعا متأخر، فجمع كل الأدلة اللي وجدت في الكتب وأضاف إليها مما عنده لأنه محدث بطبيعته، يعني هو محدث أصلا، فأضاف إلى المذهب من الأدلة ما لم يسبق إليه. فأي واحد يأتي بأدلة الحنفية ولا ينظر في هذا الكتاب في الغالب هيكون عنده خلل. نعم. قال: كتاب جامع لأدلة المذهب الحنفي الفقهي بشكل لم نره من قبل، وهو أفضل ما رأينا من كتب علماء الحنفية في جمع الأدلة ونقدها من الناحية الفقهية ومن الناحية الحديثية، ولذلك فإنه يعتبر كتابا رائعا في بابه. ويضاف إلى ما تقدم معرفة أو كتب معرفة الإجماع، وهي ذات أهمية كبيرة، لأن الإجماع من الأدلة المعتبرة في معرفة الأحكام الشرعية، وأهم هذه الكتب الإجماع لابن المنذر النيسابوري والإفصاح لابن هبيرة ومراتب الإجماع لابن حزم مع نقده لابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الكتب المعاصرة النافعة في هذا الباب موسوعة الإجماع للدكتور سعدي أبو حبيب. ومن المفيد مراجعة كتب التخاريج للمصنفات الفقهية، ومن أشهرها نصب الراية تخريج أحاديث الهداية الحافظ الزيلعي رحمه الله، وتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وله أيضا موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر، والدراية تخريج أحاديث الهداية. وطبعا الكتاب الزيلعي إيه؟ مذهبه إيه؟ حنفي. نعم، يبقى ده الكتب الحنفية تخرجت من هذا، والتلخيص الحبير في أحاديث أو تخريج أحاديث الرفع الكبير شفعي. نعم، ومن أنفع الكتب المعاصرة في هذا الباب كتاب أو كتب شيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن لما بنتكلم عن الفقه يبقى كتاب إيه؟ الرواء الغلي، لأنه تخريج أحاديث منار السبيل، وهو كتاب في الفقه الحنبلي. يبقى يتلخص مما سبق إن الخطوات التي يدور حولها النظر في المسائل الشرعية كم؟ هي مكتوب عندك أول حاجة النظر في الدليل من جهة إيه؟ ثبوته، ثم النظر في الدليل من جهة دلالته، ثم النظر في الدليل من جهة إحكامه أو نسخه، هل هو دليل محكم لم ينسخ أم أنه إيه؟ نسخ. ثم تأتي الخطوة الرابعة وهي النظر في الدليل من جهة سلامته من معارض يخصصه أو يقيده أو يبين مجمله ونحو ذلك. وتمثل هذه الخطوات منهج النظر في مسائل العلم، وعليه فلا بد من الإلمام بها، ونخص بالذكر منها جهة الدلالة وبالذات معرفة الحقيقة الشرعية للألفاظ. ليه المهم الدلالة؟ لأن احنا قلنا الثبوت من السهل الوصول إليه أو الوقوف عليه، هل هذا النص ثابت أو غير ثابت؟ لكن أكثر الخلاف الفقهي بين العلماء بيكون سببه إيه؟ اختلاف في الدلالة. فالحديث يكون واحد وبلغ هذا الإمام وذاك، ولكن يختلفان في دلالته، فيخرج هذا بحكم ويخرج الثاني بإيه؟ بحكم مغير للكلي. على سبيل المثال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئته. حكم العودة في الهبة إيه؟ رجوع في الهبة يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز تحريما ولا كراهة؟ إيه رأيك في المسألة؟ ها؟ فتفصل ما هو؟ ولا أنت بتأخذ أي مسألة فيها قولين؟ هي فيها قولين بالفعل، لكن المهم قولين إيه؟ بالجواز ولا بالمنع؟ ليه؟ خلاصة الكلام أو الذي أريد أن أقوله إن الدليل بلغ الإمام الشافعي وأفتى بموجبه عنده، وأيضا أحمد أفتى بالإيه؟ بنفس الدليل، فقال الشافعي بالجواز وقال أحمد بالمنع. دليل واحد، واحد يقول مباح والتاني يقول محرم. ليه؟ إمام أحمد رحمه الله تعالى نظر إلى أول الحديث فقال ليس لنا مثل السوء، لنا إحنا مين؟ إذن هذا لا يجوز لنا وإن جاز لإيه؟ لغيرنا، لأنه قال عليه لنا وإيه؟ ومثل السوء، كما يقول مثلا إيه؟ ليس من فعل كذا، دي دلالتها على المنع واضحة ولا ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ ليس منا. والعلماء في كم كبير جدا من الأحاديث التي جاءت بهذا اللفظ قالوا بالإيه؟ بالمنع أو بالتحريم يعني. طيب هنا إمام الشافعي نظر قال التمثيل للتقبيح والتشنيع دون التحريم، لأن إيه المشكلة إن الكلب يقيء ثم يعود في قيئه؟ هل الكلب مكلف؟ غير مكلف. هل هذا مستقبح من الكلب ولا مستقبح من الإنسان باعتبار إن هو غير الكلب؟ فما لم يكن في حق الكلب ممنوعا فليس هو ممنوع في حق الإيه؟ الإنسان، وإنما ضرب على سبيل التقبيح دون التحريم، فقال بالإيه؟ بالكراهة فقط، كراهة تنزيهية دون التحريمي. حديث ميمونة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتيته بخرقة فلم يردها، نفس النص. قال طائفة باستحباب التنشيف بعد الغسل، وطائفة أخرى قالت بإيه؟ بكراهته، مع أن الدليل إيه؟ واحد. طب سبب الاختلاف إيه؟ فهم النص. اللي قالوا بالكراهة أخذوا المسألة من ظاهر الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنشف، إذن التنشيف ليس من السنة، بدليل إن هو إيه؟ لم يرد الخرق. طائفة الأخرى قالت لا، ميمونة هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أدرى الناس بحاله، فلو لم يكن من سابق حاله أنه يتنشف لما جاءته بالخرقة أصلا، وإلا هيبقى فعلها هنا إيه؟ مذموم مستنكر. يعني امرأة المفروض إنها تعرف عن زوجها لا سيما في هذه المسألة كل شيء، فإذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيتنشف قبل ذلك وبيطلب الخرقة بنفسه، ما أتته بها أصلا. قالوا فهذه واقعة عين أراد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ألا إيه؟ يتنشف، إنما قبل كده كان بيتنشف، يبقى التنشيف مستحف. فالخلاف جه منين؟ من عدم معرفة الدليل ولا من الاختلاف في ثبوته أم من جهة دلالته؟ من جهة دلالته. وأكثر الخلاف إنما يأتي من هذا الباب اللي هو إيه؟ الاختلاف في فهم الدليل، لأن الأفهام تتفاوت كما تعلمون، والإنسان بطبعه قد يقتصر على منطوق اللفظ دون إيه؟ دون مفهومه، وأكثر العلم في المفهوم دون المنطوق. يعني أنت ممكن تسمعني الآن بتكلم كلام تفهم حاجة مباشرة، واحد تاني يقلب الكلام ويفكر فيه ويقولك لا ده الكلام ده يحتمل كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت، وقد يكون أنا قصدي بالفعل حاجة من الإيه؟ من المخفية، هذه اللي هم بقولوا الدلالة الظاهرة أو الدلالة الإيه؟ الخفية، المنطوق أو المفهوم، الظاهر أو الإشارة، إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالحاصل هنا إن مسألة دلالة الألفاظ على الأحكام ربما تكون أهم من الأدلة في حد ذاته، ليه؟ لأن ممكن الإنسان يكون عنده الدليل ولكن يعجز عن استنباط الحكم منه، هيفيده الدليل بإيه؟ فمن هنا بنقول فقه الدليل مقدم على معرفة الدليل، لأن ما ضل كثير من الناس كما قلت في اللقاء الماضي إلا ومعهم إيه؟ أدلة، ولكنهم أساءوا فهمها أو لم يجمعوا الأدلة في الباب الواحد فوقعوا في الخطأ زي الخوارج والمرجئة أو غيرهم. نعم. وهنا طبعا إن شاء الله في، لأن طبعا دلالات الألفاظ دي بتمثل ثلث علم أصول الفقه، يعني لو جيت تشطر علم أصول الفقه هتجده ثلاثة إيه؟ أجزاء، قسم بيتكلم عن الحكم والحاكم وما يتعلق به، وقسم بيتكلم عن الأدلة وما يتعلق بها، وقسم بيتكلم عن استنباط الدليل من الحكم اللي هي بيقول عليه إيه؟ دلالات الألفاظ أو القواعد اللغوية. وهنا أنصح يعني وأشد على أيدي إخواني كلهم يعني بضرورة، طالما إنك دخلت في مدرسة علوم الآلة فأرى تقديم علم اللغة عليها، لأن استحالة تفهم أصول فقه وإنت قصير الباع في علم اللغة، بل إن العلماء يقولون من مصادر أو مصادر استمداد علم أصول الفقه أولها اللغة العربية، لازم تعرف العام ودللت والخاص ودللت والمطلق ودللت والمقيد ودللت والمجمل والمبين والناس، يعني هذه الأشياء لها ارتباط قوي جدا بأصول الفقه وأيضا بعلوم الايه التفسير، فهتنفعك في باب الفقه وهتنفعك في باب الايه التفسير أيضا. هيأتي حتى الكلمة نفسها والمراد منها، الحرف ودلالته، كل هذه الأشياء مهمة جدا إنك تتعلمها من أهل اللغة قبل أن تنظر في كلام الأصوليين وما استفادوه منها، لأن نظرة الأصولي بتختلف عن نظرة اللغوي في باب الإيه، إنما لا تخرج عنها بالكلية، ممكن تقيدها بعض الشيء أو توسع مدلولها بعض الشيء، إنما لا غنى أبدا لي اللي يتعلم أصول فقه عن اللغة فيبدأ بتعلم اللغة قبل ما يبدأ تعلم إيه أصول الفقه. نعم. إنما أنا هنا هتكلم على جزئية تتعلق بمسألة الحقيقة الشرعية، لأن احنا دايما نقول إن الحقائق عندنا ثلاثة، أوسعها الحقيقة اللغوية، أوسعها الحقيقة اللغوية، ثم تأتي الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية. ومع ذلك من ناحية الاستدلال والترجيح بنرجح بالعكس، الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. وما أكثر ما يقع الناس فيه من الخطأ على الشريعة بسبب تقديم الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية، الذين قالوا بأن الممنوع من التصاوير ما كان له ظل، ما الذي حملهم على ذلك؟ ها؟ يعني تجد سواء من المتقدمين أو من المعاصرين من يقول إن الممنوع فقط ما كان له إيه؟ ظل، يعني التماثيل. الخطأ ده جه منين؟ إيه مش عارفين ولا إيه؟ هو خطأ، فجه منين؟ من تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة الشرعية، لأن الناس تعرفت على إن التمثال هو الشيء اللي إيه؟ المنصوب اللي له ظل، له حجم وبالتالي بيعمل له إيه؟ ظل. لكن هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح. ومن هنا مهم جدا إنك تعرف لغة النبي صلى الله عليه وسلم، لغة الصحابة، لغة القرآن. هتقول لغة القرآن ما هو طيب بلسان عربي مبين، لكن هذا لا يمنع إن تكون هناك بعض المفردات لم تأخذ المعنى اللغوي بدلالته عند اللغويين، ولكن كان له دلالة أخرى كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فإن تفسر القرآن بالقرآن وبالحديث وبأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قبل أن تلجأ إلى الإيه؟ اللغة، فما بيّنه الله عز وجل في موضع آخر أو بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أو بيّنه الصحابة مقدم على ما بيّنه إيه؟ أهل اللغة. عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بكرام فيه تماثيل. قصدت بالتماثيل هنا إيه؟ مطلق الصور. يبقى لما يأتي واحد الآن يقول للممنوع ما له ظل فقط نقول له لا، هذا وإن صح عرفا إلا أنه لا يصح شرعا، فالصورة تشمل كل ما تعارف الناس على أنه صورة ودل على ذلك لسان الشرع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضوان الله تعالى عليه. كلمة كذبا لما تصف واحد بالكذب دلالتها إيه في اللغة وفي العرف؟ تعمد الإخبار بخلاف الواقع، كده يعني واحد أخبر بخلاف الواقع متعمدا فنسميه إيه؟ كاذب. يا فلان في درس في المكان الفلاني اليوم؟ يقول لا، وهو يعلم إن فيه درس. يا فلان تعرف فلانا؟ أعرفه جيدا ولعله لم يقابله قط ولم يكلمه مرة. يبقى هنا أخبر بخلاف الإيه؟ الواقع متعمدا، ده اللي احنا إيه؟ بنقوله عليه إيه؟ كاذب، سواء في اللغة أو في العرف. لكن في لسان الصحابة الكاذب كلمة تطلق ويراد بها المخطئ، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال ذلك لما أبو السنابل أفتى سبيعة الأسلمية بأنها تعتد بأبعد الأجلين وأتت وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لها إيه؟ كذب أبو السنابل. أكثر أهل العلم قالوا يعني أخطأ، لأن هنا لا يتصور أن الرجل إيه؟ كذب في إيه؟ هو أخطأ بدليل أنه أفتى على خلاف الإيه؟ الحق. فقوله كذب يبقى أخطأ. كذلك أيضا لما قيل لعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه إن رجلا من الأنصار يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، قال كذب أبو محمد، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله عز وجل في اليوم والليلة، وذكر الحديث. فقصد بكذب هنا إيه؟ أخطأ. وهكذا. ومن هنا بنقول يا جماعة لابد من معرفة قول المجرح، إذا قال فلان يكذب فلعله يكون يقصد أنه أخطأ في بعض الأحاديث فوصف بالكذب، بخلاف المتهم بالكذب لأنه أصلا ليس ثقة في نفسه ولا عدلا في روايته. لأنك أحيانا ممكن تسمع من يجمع بين التعديل والكذب، فكأنه قال صدوق يخطئ، لكنه بدل ما يقول يخطئ قال إيه؟ يكذب، بمعنى أنه يخطئ، فيرفع مثلا الموقوف أو يقف المرفوع ونحو ذلك. فهذه الأمور جعلت كثيرا من الناس ينسب إلى الشرع ما ليس منه، وهو يظن أنه يحسب أنه يحسن صنعا. الآفة جات له منين؟ من عدم التفريق بين المصطلحات الحادثة ولسان الشرع. كلمة الكراهة، لو قلت لك الآن يكره كذا، أول ما هينصرف إلى ذهنك إيه؟ كراهة الاصطلاحية، وده خطأ، لأن الكراهة وردت في لسان الشرع بمعنى المستحيل وبمعنى الممنوع وبمعنى المحرم وبمعنى أيضا الكراهة الإيه؟ الاصطلاحية. طب هنعرف نفرق بين دي ودي منين؟ ها؟ من السياق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إن الله حرم عليكم كذا وكره لكم كذا، يبقى هنا لما ذكر التحريم والكراهة عرفنا إن التحريم بمعناه الاصطلاحي والكراهة بمعناها إيه؟ الاصطلاح. طيب لما يقول الله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، مع إنه ذكر إيه؟ الشرك. لا، الشرك الأول، ثم ذكر الكبائر بعد ذلك، ومع ذلك قال إيه؟ مكروها. كلمة لا ينبغي أطلقت في لسان الشرع بكم معنى؟ لو واحد قال النهاردة الإمام أحمد يقول لا ينبغي لمسلم أن يفعل كذا، أو أنا قلت لك لا ينبغي لك يا أخي أن تفعل كذا، هتفهم عليه؟ أمر هين جدا، شأنه ضعيف، يعني لا ينبغي لك، يعني لا يليق بك، لكن لو فعلته فممكن يعني ممكن غيرك يفعله ولا يلام، لكن أنت ما يصحش أنك تفعله. مش الناس بتفهمها النهاردة كده؟ تشوفها وردت في لسان أو على لسان الشرع بإيه؟ في القرآن أتت بالمستحيل، زي إيه؟ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، هل هذه في معنى تلك ولا دي أخف شوية؟ الثانية أخف شوية. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي هذا للمتقين اللي هو الحريش، يبقى معناه هنا إيه؟ التحريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في رواية أخرى هذان حرام على ذكور أمته، يبقى خدنا ينبغي هنا بمعنى. طيب فلكن لما يجي واحد ياخدها بالمعنى البسيط اللي احنا قلناه في الاول، ينبغي يعني لا يليق، لا ينبغي يعني لا يليق، ولا يحسن بك ولا يجمل منك، هل دي هتؤدي نفس المعنى اللي ممكن يقوله العالم من هؤلاء؟ ولذلك انا قلت لكم قبل كده في درس الاصول ان كلمه الكراهه العلماء المتقدمون كانوا يتورعون عن إطلاق لفظة التحريم ويقولون بالإيه؟ بالكراهة. فجاء المتأخرون وحملوا الكراهة على المعنى الاصطلاحي فأخطأوا على أئمتهم، قالوا للشافعي رحمه الله أنه يبيح للرجل أن ينكح ابنته من ماء الزنا، يعني لو رجل زنى والعياذ بالله بامرأة وأنجبت بنت يتجوزها. ليه؟ لأن الشافعي قال وأكره للرجل أن يتزوج ابنته من ماء الزنا، فحملوا الكراهة هنا على الكراهة الإيه؟ الاصطلاحية. مع أن الإمام مالك رحمه الله تعالى صرح هو وغيره أنه لم يلقى أحدا من أهل العلم، لا اللي عصروه ولا اللي سبقوه، يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا، وإنما يقولون أكره كذا، ينبغي كذا، ولا ينبغي كذا، أحب كذا، وهكذا، ما كانوا يقولون حلال وحرام خشية قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالحصل من هنا أن لابد من معرفة هذه الاصطلاحات قبل الخوض فيها، ونسبة كلام إلى أناس لم يتفوهوا به، بل ربما لم يخطر لهم على بال. يعني الإمام أحمد رحمه الله لما يقول وأكره ما ذبح للزهرة في كوكب هذا المعروف، هل أحمد هنا قصد الكراهة الاصطلاحية؟ استحال، بدليل أنه قال بعدها وما أهل لغير الله به، لقول الله عز وجل وما أهل لغير الله به. طب ما أهل لغير الله به ذكر في باب المحرمات ولا في باب المكروهات؟ قلت تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم، مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إلى آخره، فإذا مذكورة في المحرمات صراحة، فلما يقول أكره هذا من باب التورع، فلا يحمل قول على خلاف ما قصده رحمه الله تعالى. فهذه المسألة نتكلم فيها اللقاء المقبل إن شاء الله، ونبين يعني بعض الخلط الذي وقع فيه الناس بسبب هذه المسألة، وكيف نعرف أو نتوصل إلى معرفة الحقيقة الشرعية دون غيرها من الحقائق التي هي للألفاظ. سائلين الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، إنه ولي ذلك ومولاه. تفضل. طيب باعتبار ايه؟ اللسان. ايوه نعم، جزاك الله خير. ان طالما ذكرنا لفظة اللسان، لان كلمة الشارع تطلق ويراد بها او يخبر، استغفر الله، يخبر بها عن الله عز وجل ويراد بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليه فرقت بين هذه وتلك؟ طالما ندخل باب عقيدة بقى يبقى نتحرى الايه؟ الدقة. يخبر بها عن الله لأن ليس من أسماء الله عز وجل الإيه؟ الشارع، إنما لا بأس بأن يخبر عن الله عز وجل بلفظة الشارع باعتبار أنه شرع لعباده كذا وكذا وكذا، على سبيل الخبر وليس على سبيل الإيه؟ التسمية. نعم لحظة. فهنا نقول يبقى هنا ممكن أقول الشارع كما ثبت من قول الشارع، لو قلت قول الشارع فيصح أن أذكر الآية بعدها ويصح أن أذكر الحديث، لكن لو قلت لسان باعتبار أنه ليس عندنا شيء يثبت هذا اللفظ لله تبارك وتعالى، يبقى ننتقل إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالقرآن وبلغه إلينا، فهو المبلغ عن الله عز وجل ما قال. إنما كلمة الشارع بتطلق ويراد بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبر بها عن الله تبارك وتعالى على سبيل الإخبار أو التجوز. جزاكم الله خير. هنا يقول: نرجو إلقاء الضوء على اختلاف العلماء في تصحيح وتضعيف أحاديث الأحكام قديما وحديثا، وأثروا على الأحكام الفقهية عملا وتأدبا مع المخالف، وذلك لأن بعض العلماء يذكر أحاديث صححها الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف، مما يقلل من مكانة الألباني بين المبتدئين ولا يقدرون مكانته، مع العلم أن هؤلاء المشايخ يتمنوا لو كانوا من تلاميذ الألباني رحمه الله تعالى. أنا كثيرا ما أقول ليس من الإنصاف محاكمة المتأخر التابع للمتقدم. هل أنت تتصور أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى على عظم مكانته ونبل موقعه رحمه الله تعالى في نفوس أهل السنة خاصة صحح حديثا لم يسبق إلى تصحيحه؟ سؤال. شيخ الألبان عندما يصحح حديثا ما يذكر من سبقه إلى تصحيح هذا الحديث ولا ينفرد بتصحيحه هو؟ فهل من الإنصاف لما يكون الألبان رحمه الله تعالى مسبوق بتصحيح غيره أن نقف عند الألبان نحاسبه على مخالفته لفلان أو علان من المتقدمين ولا نحاكم من سبقه بتصحيح الحديث؟ يعني عندما يقول مثلا: وهذا الحديث صححه مثلا حافظ العراقي وابن دقيق العيد وابن الجوزي في التحقيق، وأشار مثلا ابن حجر إلى صحته في الموضع الفلان، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وكذا، ويأتي بكم من العلماء المعتبرين صححوا الحديث، فهل لما نيجي نعلق على تصحيح الألباني رحمه الله تعالى وحده ونترك كل هؤلاء الأئمة أو العلماء لمجرد أن أحمد رحمه الله أو النسائي أو أحد الأئمة أبو حاتم ولا أبو زرعة ولا غيرهم ضعفوا الحديث؟ إذا الألباني طالما أنه مسبوق بتصحيح غيره فلا يلام على تصحيحه، ثم إنه قد بلغ من رسوخ القدم ما يجعله يجتهد في هذا الباب، والمجتهد مأجور على كل حال، إما أجرا واحدا وإما أجرين. طب إيه المشكلة؟ لكن هي المشكلة يا جماعة دائما في ضيق الأفق ونقص العلم. الواحد من هؤلاء الشباب يتصور إن هو بمجرد ما تعلم شيئا وإن كان يعني أقول إيه من مبادئ العلم إنه يستشعر القوة في نفسه وإنه يستطيع أن يقارع هؤلاء وأولئك. لكن بتاع إيه؟ هتقول طيب أنت بتقول الكلام ده مثلا علي وعليك وعلى كذا وكذا وكذا، طب ما ممكن يكون فيه الشيخ مثلا مصطفى العدوي، الشيخ أبو إسحاق، الشيخ فلان، الشيخ علان، طب ومال فكان ماذا؟ أنت كمقلد، وأنا قلت الكلام ده مرارا، تعلم علم اليقين أن الشيخ الألباني أرسخ قدما من هؤلاء جميعا وأسبق إلى هذا الفن منهم، فهو أولى بالتقليد منهم ولا لا؟ طالما أنك مقلد، حتى الشيخ المقبل عليه رحمة الله كان يقول ذلك: إذا خالفت الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في حديث فالقول قول الألباني، فإنه أرسخ قدما مني وأسبق إلى هذا الفن ونحن عيال على كتبه. يبقى إذن قضية ليست قضية إيه؟ إن أنا بحب الشيخ الفلاني، وأنا قلت لكم المسألة دي، قلت يا جماعة يعني الحذر الحذر من الترجيح بالمحبة بالعاطفة، ليس معنى إن أنا بحب الشيخ الفلاني أو تعلمت على يديه إن أنا أنتصر لكل ما يقوله، طالما إنني مقلد. الله يصلح حالك، أنا قلتها كثيرا يعني لك. أقول لا ينبغي اعتبار القرب والحب في مسألة الترجيح، طالما إنني مقلد يبقى أقلد مين؟ الأقدم والأرسخ علما. أما أن يقال أن مخالفة فلان للشيخ الألباني تضعف من مكانة الشيخ الألباني، هذا طبعا كلام لا ينبغي أن يذكر أصلا، لا أن نجيب عنه أو ندافع عن الشيخ الألباني أو غيره من علماء الأعلام رحمهم الله تعالى. يعني لو عرفنا حجم المعاناة اللي عناها هؤلاء لكي يعود هذا الفن ويأخذ موضعه الطبيعي بين العلوم الشرعية، هنعرف قدر هؤلاء الناس، سواء الشيخ الألباني أو الشيخ أحمد شاكر، اللي من السهل جدا عيل لسه بدأ النهاردة يقول لك أحمد شاكر متساهل والألباني متساهل وفلان متساهل، وهو لسه بيبدأ يتعلم علشان قرأ ديت مثلا في كتاب إن تصحيحات فلان أو كذا ليست كلها مقبولة أو نحو ذلك. أنت عارف إيه يا ابني عشان تقول الكلام ده؟ ليه؟ أنا بقول يعني أرجع هذه المسألة إلى آفة، وأرجو أن تقبل مني هذه الكلمة مع صعوبتها، آفة تسهيل العلوم. لكن تسهيل العلوم آفة؟ في الزمن ده آفة، لأننا للأسف نعلم قبل أن نربي بس، ونهتم بحشو رؤوس الناس بالمعلومات قبل أن يتأدبوا بأدب العلم. النهاردة أنا لو سألت كتير من طلبة العلم عن الفارق بين علم الوسائل وعلم المقاصد مش هيعرف. يعني لو قلت له ما الفارق بين علم المقصد وعلم الوسيلة مش عارف. طيب يا أخي أنت لما ابتدأت بطلب العلم ماذا ترى من العلوم فرض عين عليك؟ أنا بسألك السؤال دلوقتي، ما هي العلوم التي يتعين على المرء معرفتها في بداية طلبه؟ ها؟ طيب ثم أربعة على قول وثلاثة على قول، العقيدة، العبادة، الأخلاق باتفاق، ثم اختلفوا في التجويد من عدمه، حتى قالوا قبل حفظ القرآن والسنة تعلم عقيدة، يتعلم كيف يعبد ربه عز وجل تدريجيا، فمن وجبت عليه الصلاة تعلم أحكام الايه الصلاة، يعني قبل أن تجب عليه بقليل، ومن وجب عليه الصوم تعلم أحكام، ومن وجب عليه الحج تعلم أحكام، ومن كان عنده مال تجب فيه الزكاة يتعلم أحكام الزكاة، وهكذا. والصن الذي لا يفارق العقيدة الأخلاق، فيتعلم عقيدة وأخلاق معا، اللي هم بيقولوا عليها علم السلوك أو تهذيب النفوس أو تزكية النفوس، هذه ملازمة لعلم العقيدة فرض عين. لكن للأسف النهاردة الطالب يذهب للشيخ يقول له أنا أريد أن أتعلم علم المصطلح، تفضل. أريد أن أتعلم أصول، تفضل. طيب يا ابني أنت حفظت القرآن؟ مش حافظ حاجة. حفظت حاجة من السنة؟ ما حفظت حاجة. تعرف إيه في العقيدة؟ يقول لك والله أنا قرأت شوية كده في كتاب الشيخ ابن العسيمين ما عرفش في إيه وحفظت مش عارف. هل هي دي العقيدة اللي هو يسلم بها من الوقوع في الشرك ونحوه من محبطات الأعمال؟ فديت يا جماعة أول حاجة فروض أعيان، عقيدة، عبادة لازمة، خلق، والتجويد على خلاف. وقالوا في التجويد لكي يتمكن من قراءة القرآن كما أراد الله عز وجل أو كما أنزل الله عز وجل، ثم بعد ذلك يرجع للي احنا بنقول عليه علم المقاصد اللي هو القرآن والسنة. فدي مقدمة بين يدي علم المقاصد اللي هو القرآن والسنة، ثم علوم الآلة دي في الآخر خالص، اللغة والأصول والمصطلح وهلم جر. لكن الطالب لما يدخل النهاردة بلا خلق على المصطلح ويدرس رسالة قد كده مثلا، وبعدين يدخل في التخريج والحكم على الأحاديث، ولأقل شبهة تضعيف يضعف الحديث ويشنع على من صححه كالشيخ الألباني أو الشيخ أحمد شاكر أو غير هؤلاء، وإحنا قلت وبقول وبكرر، ليس من الإنصاف أن تحاكم غيرك إلى أصلك إن كان لك أصل. نفترض أنك تعلمت بأصول معينة وتعلمت بالفعل، ما أقصدش أصل بالمعنى العرف، الأصل في اللي هو الشرف والنسب والحسب، لا نقصد أصول علمية. يعني إذا كان عندك أصول علمية معينة أخذتها عن أحد العلماء، لا يجوز لك أن تحاكم غيرك بهذه الأصول، لأن ممكن يكون له إيه؟ أصول أخرى، والعبرة بموافقة هذا العالم لأصوله التي أصلها لا بالأصول التي دركت أنت عليها. فأنت لما تقول النهاردة فلان متساهل، ليه متساهل؟ هل هو خرج عن الأصول اللي أصلها ولا ملتزم بها؟ فلا يصلح أبدا أن تصفه بالتساهل ما دام على إيه؟ أصوله التي يسير عليه. ولكن قول الأصول التي اتخذها فيها كذا أو يعكر عليها بكذا ونحو ذلك. والمهم أن الإنسان يعرف قدره في كل ما يدور حوله. يعني شوف الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى وتأدبه مع البخاري رحمه الله لما ذكر في ترجمة خالد بن مخلد القطواني، قال إيه؟ لأنه حديث الإسراء فتدنى الجبار فتدلى، هذه زيادة من طريق شريك وخالد بن مخلد القطوان. فقال إيه؟ لولا هيبة الصحيح، ما قالش لعددته من مناكيه خالد بن مخلد، ولكن قال لولا هيبة الصحيح لعدوه، خرج نفسه من اللعبة خالص، لعدوه من مناكير خالد بن مخلد القطوان. مع انه الامام الذهبي معروف اسم كمسمى او اسم يعني له من اسمه نصيب يعني او من لقبه نصيب، ومع ذلك لولا هيبه الصحيح. النهارده ممكن شباب مبتدئ يتجرأ على البخاري ويقول فيه كيت وكيت وكيت وكيت، ليه؟ لمجرد ان مسك مثلا كتاب زي كتاب الدرقطني رحمه الله تعالى في الالزامات والتتبع، ولك اهو البخاري فيه احاديث ضعيف والإمام الدرقطني. طب وما الإمام الدرقطني إمام، لكن البخاري فوق هذا الإمام بمراحل. فالمهم أن كل إنسان يعرف قدره كويس ويتأدب، ليس منا يعني نود فيه الحديث، ليس منا من يعرف لعالمنا حقه. فإذا لم نعرف لهؤلاء العلماء حقهم وإحنا عيال عليهم شئنا أم أبينا، بالله عليكم في حد بيستغنى عن تصحيحات أو تخريجات الشيخ الألباني؟ حتى وإن ادعى أنه مستغني ليس بمستغني، ولو ان واحد تامل في كلامها يرى ان هو بينقل بالمسطره من كلام الشيخ الالباني غايه ما هنالك، ان الارقام بتختلف او الصفحات بتختلف. وكم من طريق لحديث اخذها عن الشيخ الالباني ولم يرى الكتاب التي وردت فيه بعد، وربما سيموت ولن يرى الكتاب. ومع هذا يقال ان لمجرد ان الشيخ الالباني او من كان على شاكلته خالفهم فلان أو علان يبقى ذا يقدح في الشيخ وينزل مكانته في نفوس الطلاب، هذا كلام يعني لا يقوله رجل شم رائحة العلم. ولذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، شوف أدب العلماء مع بعض، ولكن المهم أن يكونوا علماء. لما سئل عن مقولة البعض الآثمة إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مرجئ، يعني البعض تجرأ ووصف الشيخ الألباني بهذه التهمة، فالشيخ قال إيه؟ كلمة بسيطة جدا، من وصف الشيخ بذلك إما إنه لم يعرف الإرجاء أو لم يعرف الشيخ الألباني، حاجة من الاثنين، إما إنه لا يعرف الشيخ الألباني أو لا يعرف الإيه؟ الإرجاء، خلاص. وده صحيح، يعني تجد بعض الناس يقول لك فلان خارجي. ليه يا سيدي خارجي؟ يقول لك ده عمل كذا. طب هل كل من وافق الخوارج في شيء صار خارجيا؟ سؤال، هل كل من وافق غيره في شيء مخالف أصبح من هذه الطائفة؟ ما هي مشكلة التسرع في الحكم على الآخرين في هذه الأيام وعدم التأني في معرفة الأحكام. تيجي تقول له قل لي أبرز ما يميز الخوارج، يقول لك الخروج على الحكام والكلام على الحكام على المناب. طب وإيه كمان يا سيد؟ مش عارف. هل ده أبرز ما يميز الخوارج؟ الكلام على الحكام أو الخروج على الحكام؟ لا، أبرز ما يميزهم الاستهانة بدماء المسلمين. يعني لما قال البعض مثلا أيمن الظواهر خارج، يقول لك خرج على مين مثلا؟ هيقول لك كده طالما انت بتحدها في مسألة الايه اللي بيخرج على الحاكم، وخرج على مين؟ درجل سافر من مصر وبعدين بعد كده راح هناك تبع امام اللي هو محمد الملا عمر واصبح تبع لامامه، ما خرجش عليه ولا حاجه. ليه؟ لان هو حصر شيء في شيء، ما عرفش بقيه. يعني لما ترجع للعلماء الراسخين، اول صفه ذكرها شيخ الاسلام تيميه رحمه الله للخوارج اللي هي الاستهانه بدماء الايه المسلمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. طب اقول لك طيب هم بيقتلوا اهل الاوثان كمان دلوقتي، فماله؟ لكن مشكله دماء المسلم اللي هي ربما تكون اشد حرمه من بيت الله عز وجل. فالمهم يا جماعه ان المساله ان الانسان يعني يعرف قدر نفسه كويس جدا، هو حصل ايه من العلم، والعلماء دول عملوا ايه، ولولا هم كنا عملنا ايه. والادب قبل العلم، كما قال ابن المبارك عليه رحمه الله: نحن الى قليل ادب احوج منا الى كثير علم. فمن يعلم الطالب قبل ان يربيه يضره لا ينفعه. وارجو المساله دي تكون في حسبانكم لما تيجي تعملوا معهد اعداد الدعاء. لان المشكله يا جماعه النهارده لما يجي يقول لك انا هدرس اداب السلوك، هدرس تهذيب النفس، لا يا عم، انا ادرس اصول فقه، انا ادرس مصطلح، انا لا. يعني حتى اللي بيدرس اصبح بيستهين بشان الاخلاق. ازاي تبقى ماده مقرره على طلبه في معهد علمي اسمها ماده الاخلاق؟ طالما انك هتقرر عقيده يبقى تقرر ايه؟ تهذيب نفوس. رقائق رقائق، والرقائق تدرس تدرس، مش تقرا فقط، او يعهد الى الطالب بقراءتها فقط ونقول له نعمل لك اختبار، ما هو يحفظها صم. والقضيه ليست قضيه حفظ معلومات ولكن تطبيق معلومات. النهارده بياتينا شكاوى والله من اخوان مشهورين جدا في الخطابه والدروس وهو الاخرها، يعني يشيب منها رأس الصغير، لأن بالفعل ما تربوش ولا تأدبه. فهؤلاء حاجتهم إلى التربية مقدمة بمراحل على حاجتهم إلى الإيه؟ العلم. لأن العلم له طغيان أسوأ من طغيان المادة. يعني إذا كان المال بيجعل الإنسان يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فالعلم يؤدي إلى طغيان أسوأ من طغيان المادة. يعني بتنفخ على الناس بالعلم. فإذا لم يحجم من البداية ويؤدب بأدب العلم قبل أن يدخل فيه، هذا ضره أكثر من نفعه. نسأل الله تعالى أن يؤدبنا وإياكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك.